من المقرر أن يجري مؤتمر الرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب الكلي في بيونغيانغ عاصمة الثورة في العشر الأخير من ديسمبر عام 105 جوتشي 2016. يستأثر هذا المؤتمر بأهمية بالغة في تحويل الحزب والمجتمع قاطبة على هدى الكيم السونغية الكيم جونغلية وتمام تنفيذ المحام الضخمة المطروحة في المؤتمر السابع للحزب، وذلك برفع الوظائف الكفاحية ودور للمنظمات الحزبية الأولية ألا وهي المنظمة القاعدية والوحدة الكفاحية الرئيسية للحزب.